عليه وصحبه ومن بعد، نذكر الله سبحانه وتعالى وقطعناه في 12 أسباقا أمما، وأوحينا إلى موسى إذا استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر. نزل أخوة الكرام في سورة الأعراف، ونزل الحديث في سياق قصة موسى عليه السلام. يقول الله جل في علاه وقطعناهم في 12 أسباطا أمم، قطعناهم يعني قسمنا بني إسرائيل إلى 12 أسباطا، والأسباط هي مثل القبائل في العرب، أسباط في بني إسرائيل مثل القبائل في العرب، وهم أبناء وذرية أبناء يعقوب عليه السلام. يعقوب عليه السلام رزقه الله سبحانه وتعالى 12 ولدا، وهؤلاء 12 أصبح كل رجل منهم عنده ذرية، بل وصل إلى حد القبيلة، فيسمون الأسباط أسباط بني إسرائيل. قال تعالى قطعناهم 12 أسباطا أمما، يعني أصبحوا أمم ليس فقط يعني أعداد بسيطة. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر. لما دخلوا في منطقة سيناء، موسى عليه السلام أن الماء، سألوه الماء، فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك الحجر، فضرب موسى ضرب الحجر فانبجست منه 12 عين، بجست يعني فجرت منه 12 عين، يعني قيل انه كان له 6 رؤوس، فخرج من كل اتجاه 3، ويعني حتى الله تعالى اراد ان لا يجعل بينهم خلاف في حتى شرب الماء، كل سبط له عين من هذه العيون ال12، فانبجست منه 12 عينا، قد علم كل ناس مشربه، كل قبيلة أو كل سبط له مشرب خاص واتجاه خاص في ذلك. وظللنا عليهم الغمام، هذا أيضا نعمة أخرى، أن الله تعالى ظلل عليهم السحاب يسير بسيرهم ويتوقف بتوقفهم، فهم لما دخلوا تجاوزوا البحر ودخلوا سيناء قبل يدخلون إلى بيت المقدس لم يكن لهم بيت يأويهم بعد، وكانوا على أساس أنهم رحل يعني متجهين إلى بيت المقدس، فالله سبحانه وتعالى من رحمته بهم أن جعل الغمام يضللهم طول هذه الفترة السحاب. أيضا مما يعني أعطاه الله تعالى معجزات، قال وأنزلنا عليهم المن والسلوى، وأنزلنا عليهم المن والسلوى، والمن هو شراب حلو مثل العسل، مثل العسل. وجاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام الكمأ من المن، الكمأ من المن، كمأ الفقع من المن. واختلف العلماء ايش معنى من المن، هل هو من المن يعني من الطعام الذي أعطيه بني إسرائيل، أم من المن يعني من المنة من الله تعالى والفضل الذي لأن تعرفه الفقه لا يتدخل أحد به، يعني لا يزرع ولا يسقى ولا يبذل فيه شيء، الإنسان يأخذه جاهزا. فهل هو الحديث يعني كما هو من المن من هذا أم من هذا؟ محتمل وكلاهما قال به بعض العلماء، الكما هو من المن وماؤه شفاء للعين، وماؤه شفاء للعين. من والسلوى، والسلوى طائر صغير طيب اللحم يشبه السماني، فأعطاهم يعني الشراب الأفضل والطعام الأفضل، وأعطاهم العين التي تتفجر معهم وظللهم طول هذه الفترة. وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناهم، قال الله تعالى كلوا من هذه الطيبات، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني مع أنهم الله تعالى أكرمهم كل هذه الكرامات، صبروا يعني لا يحتاجون البحث عن طعام ولا يحتاجون البحث عن شراب ولا يحتاجون البحث عن ظل، كل هذا يسره الله تعالى لهم، ومع هذا كانوا لا زالوا فيهم الكفر والعناد. يقول الله تعالى وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، قرية مقصود بها بيت المقدس، اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة، حطة يعني حط عنا خطايانا، حطها يا رب، وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، إذا فعلتم ذلك نغفر لكم خطيئاتكم، بل إن الله تعالى قال سنزيد المحسنين، يعني سيزيد أيضا بعد المغفرة لأهل الإحسان. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. جاء في الصحيحين أن الله تعالى قال لبني إسرائيل كلوا حطة فقالوا حبة في شعرة، وجاء في رواية أنهم قالوا حنطة حنطة، يعني يحرفون كلام الله تعالى ويستهزئونه. فالله تعالى يقول لهم قلوا حطة، يقولون حنطة، مثل ما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد راعنا راعنا راعنا، هم يعني يظهرون أنه طلب للرعاية، والحقيقة أنها نوع من الرعونة، يعني يريدون الرعونة، أنت رجل راعٍ، يعني رجل فيك رعونة وفيك تهور، فيقول يا محمد راعنا. لذلك الله تعالى قال في القرآن للمؤمنين لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، أعطاهم كلمة لا تحتمل هذا التأويل الفاسد الذي عند اليهود. المهم الله تعالى قال وقولوا حطة فقالوا حنطة. العالم من ذلك أنه قال ادخلوا الباب سجدا، فدخلوا يزحفون على أستاههم على مقاعدهم، يعني قمة المعاندة لأمر الله والشقاق لطلب سبحانه وتعالى. فيقول الله تعالى فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون، رجز العذاب. طبعا انتبهوا يا اخوان، القران رجز ورجز، رجز ورجز، والرجز هجر والرجز هجر في سوره المدثر، والرجز هنا الرجز العذاب، الرجز الاصنام، الرجز الاصنام، والرجز هجر يعني هجر الاصنام. ثم اخبر الله تعالى بقصه اخرى من قصصهم ايضا في الكفر بالله، قال واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر إذ يعدون في السبت إذ تتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا يوم لا يسبتون لا تتيهم. كانت قرية يعني المهم تقوم على الصيد، رزقها على الصيد، ثم طلبوا من نبيهم أن يكون هناك يوم يتعبدون الله تعالى فيه، فقال لهم تعبدوا يوم السبت، فإذا غابت الشمس يوم الجمعة لا يأكلون لا يعملون، يتفرغون للعبادة. وإذا غابت الشمس يوم السبت يعني إذا أخذ ليلة أحد يبدأ العمل. المهم أراد الله تعالى أن يبتليهم، فكان يوم السبت تأتي الأسماك كثيرة جدا حتى أنها تكون شرعا يعني شارعة مرتفعة، على يعني لو تأخذها بيدك لأخبر أخذها. فلما شافوا المشهد هذا أرادوا التحايل على الله، فقاموا وضع الشباك يوم الجمعة قبل غروب الشمس، وأخذوها يوم السبت بعد غروب الشمس. فغضب الله عليهم، قال كذلك نبلوهم نعتبرهم من تام السقون. وإذ قالت منهم أمة، ناس انقسموا ثلاثة، ناس أنكروا عليهم وناس سكتوا عنهم وناس فعلوا مثل فعلهم. وإذ قالت أمة منهم لم تعبدون قوما إلا هم ولهم، هذه الأمة الساكنة يكلمون الأمة المنكرة. إذ قالت أمة منهم لم تعبدون قوما اللهم اهلهم وقوم عذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم، هذا واحد، ولعلهم يتقون. يا إخواني هذا مقصد كل إنكار ممكن، كل نصيحة، أول شيء إعذار إلى الله معذرة إلى ربكم، الثاني لعلهم يتقون، يمكن الله تعالى يهديهم ويتقون الله ويتركون هذا الفعل. لا يجي واحد يقول انا والله يا جماعه ما انكر لاني عارف ان هذا ما يكفي، نقول لا، انكر اعذار، على الاقل حقق المعنى الاول وهو الاعذار عند الله تعالى حتى يعذرك الله لما ترى منكرا فقد انكرت. قالوا معذره يا ربكم وعلوا التقون. فلما نسوا ما ذكروا به هؤلاء الذين فعلوا المعصيه، يقول الله تعالى توبوا يا اخواني انجلنا الذين ينهون عن السوء بس الذين انكروا، واخذنا الذين ظلموا، منهم الذين ظلموا؟ الذين فعلوا والذين سكتوا كلهم أخذهم الله تعالى، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس يعني شديد بما كانوا يفسقون. فدمر الله تعالى هذه القرية بطريقة عجيبة، مسخهم إلى قردة وخنازير. قال الله تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. عتوا يعني تجاوزوا الحد عما نهوا عنه، جعلهم قردة خاسئين. فمسخ الله تعالى هؤلاء بسبب مسخ قلوبهم إلى قردة وعياذ بالله. يقول المؤلف هنا: من فوائد الآيات جحود الكفران من أسباب حرمان النعم. من أسباب حول العقاب ونزول العذاب التحايل على الشعر، لأنه ظلم وتجاوز لحدود الله. كتب الله على بني إسرائيل الذلة والمسكنة وتأذن بأن يبعث عليهم كل مدة من يذيقهم العذاب بسبب ظلمهم وانحرافهم. إذا نزل عذاب الله على القوم بسبب ذنوبهم ينجو منهم من كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. صلى الله تعالى جلاله وإياكم من الناصحين المصلحين، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربك لبعثن عليهم يوم القيامة من ينصرهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. لازلنا في سورة الأعراف، ولا زال الحديث عن بني إسرائيل. تقدم الحديث عن قصة أصحاب السبت بعدما ذكر على أصحاب السبت وأنه قال لهم كونوا قردة خاسئين. قال: وإذ تأذن ربه، يعني واذكر يا رسول الله، إذ أعلم الله إعلاما صريحا لا لبس فيه ليسلطن على اليهود من يذلهم وفي حالة الدنيا إلى يوم القيامة، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وهذا حكم من الله تعالى عام أنه سيسلط عليهم ويذلهم دائما بسبب كفرهم وعنادهم وعصيانهم. وما يحصل هو استثناء، أحيانا استثناء لحكمة الله تعالى يقدرها جل في علاه. ثم قال سبحانه: وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات. قطعناهم في الأرض، فرقناهم في الأرض ومزقناهم فيها الضوائب على أن كانوا مجتمعين. وهذا واقعهم، يعني ما من بلد إلا وفيه حي من أحيائهم منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. وبلوناهم يعني اختبرناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. اختبرهم الله تعالى يعني باليسر والعسر لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف، جاء بعد هؤلاء أهل سوء يخلفونهم، فجاء خلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. طبعا الخلف كذا يعني اللي جاءوا بعد الناس، وهو سياق ذم. أما خلف بفتح هو سياق مدح. جاء بعدهم خلف ورثوا الكتاب، يعني أخذوا التوراة عن أسلافهم. يأخذون عرض هذا الأدنى، يعني يقرؤونها ولا يعملون بما فيها، ويأخذون متاع الدنيا الرديء رشوة لتحريف كتاب الله والحكم بغير ما نزل، ويمنون أنفسهم بأن الله سيغفر لهم، يقولون سيغفر لنا. يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. عرض هذا الأدنى يعني الدنيا، عرض الدين يعني. فيأخذون الدنيا مقابل تحريف الكتاب ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، يعني وإن يأتيهم متاع دنيوي آخر زهيد يأخذوه مرة بعد مرة. يقول الله تعالى: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. بلى، قد أخذ عليهم أن لا يقولوا على الله إلا الحق. ودرسوا ما فيه، يعني أخذوا ودرسوا القرآن والتوراة، درسوا التوراة. ثم قال الله تعالى: والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. يعني هؤلاء متعلقين بالدنيا وهمهم الدنيا وحريصين على الدنيا، ولكن حقيقة أن الدار الآخرة هي خير لأهل التقوى لو كانوا يعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. إذن المصلح في المفهوم القرآني هو من جمع هاتين الصفتين. أول شيء يمسكون بالكتاب، لاحظوا أخوانا صيغة المبالغة، ما قال يمسكون بالكتاب، قال يمسكون، يعني من شدة تمسكهم بالقرآن. الذين يمسكون بالكتاب، هذه صفة. الصفة الثانية أقاموا الصلاة، أقاموا الصلاة. إنا لا نضيع أجر المصلحين، هؤلاء مصلحون لا يضيع أجرهم عند الله سبحانه وتعالى. يقول المؤلف هنا بعض الآيات: إذا نزل عذاب الله على قوم بسبب ذنوبهم ينجو منهم من كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إن الله تعالى قال: فأنجينا الذين ينهون عن السوء. يجب الحذر من عذاب الله قد يكون رهيبا في الدنيا، كما فعل سبحانه بطائفة من بني إسرائيل حين مسخهم قردة بسبب تمردهم. طبعا بالمناسبة، إذا مسخ الله قوما فإنهم يهلكون، يعني بعد فترة، قيل 3 أيام أو قيل غير ذلك، يموتون، يعني لا يتناسلون، المسخ لا يتناسلون. الله سبحانه وتعالى سلط على بني إسرائيل الذل إلى يوم القيامة، وما يحصل لها الأمور كما قال الله تعالى: إلا بحبل من الناس أو حبل من الله. فأحيانا يحصل شيء من التمكين لهم لفترة فقط محددة حتى يعرف الناس شرهم ويحذروا منهم، ثم تعود عليهم دائرة أخرى. نعيم الدنيا مهما بدا أنه عظيم فإنه قليل تافه بجانب نعيم الآخرة الدار. ثم قال: أفضل أعمال العبد بعد الإيمان إقامة الصلاة، لأنها عمود الأمر. قال الله تعالى: إنما